السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، على المجلس 33 من مجالس قراءة كتاب أحكام الجنائز وبدعها للعلامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وصلنا إلى الفصل الأخير من الكتاب، وهو 18، بترجمة ما يحرم عند القبور. وذكرنا 6 أمور مما يحرم عند القبور، ونكمل الباقي. فالستة الأولى هي يحرم عند القبور ما يأتي: الذبح والنحر، ورفعها زيادة على التراب الخارج منها، وطليها بالكلس ونحوه اللي هو الجير. 4 الكتابة عليها، 5 البناء عليها، 6 القعود عليها. وكل ذلك قد انتهينا منه في اللقاء الماضي، وذكرنا الأدلة، أو ذكر الإمام الأدلة على ذلك وقرأناها وفهمناها. واليوم نتمم الكلام في باب ما يحرم عند القبور. 7 الصلاة إلى القبور. الصلاة إلى القبور، أن يصلي الإنسان والقبر فيه القبلة. للحديث المتقدم آنفا، آخر حديث كان ذكر هو عن أبي مرصد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث في الصفحة الماضية على طول، أول السطر الماضي: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فهو استدل به في المسألة 6 على عدم الجلوس عليها، والآن يستدل به على عدم الصلاة إليها، فقال: الصلاة إلى القبور، للحديث المتقدم آنفا: لا تصلوا إلى القبور. والحديث في مسلم وفي غيره. قال: وفي دلالة، وفي دليل على تحريم الصلاة إلى القبر لظاهر النهي، وهو اختيار النووي. فقال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير شارحا للحديث: أي مستقبلين إليها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نصلي إلى القبور مستقبلين إليها، يعني تكون في القبلة، لما فيه من التعظيم البالغ، لأنه من مرتبة المعبود. التعظيم البالغ يكون من مرتبة من؟ رب العالمين الذي نعبده. قال: فجمع يعني الحديث بتمام بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم والتعظيم البليغ. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لو نظرنا للحديث بفقرتيه لوجدناه يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فحينما أمرنا بعدم الجلوس عليها لتعظيمها، لأنها معظمة مقدرة غير محقرة، فلأننا نعظمها لا نجلس عليها، ولكن هذا التعظيم لا يبلغ إلى درجة أن نعبدها فلا نصلي إليها. واضح؟ فإذا هنا ذكر الأمرين، فيقول: فجمع يعني الحديث بتمام بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم. الاستخفاف بالتعظيم اللي هو ايه؟ بين النهي عن الاستخفاف، يبقى نهانا عن الاستخفاف. فلما نهانا عن الاستخفاف للاستخفاف امرنا بالتعظيم، يبقى خد بالك، فجمع بين النهي عن الاستخفاف بالتعظيم، مش الاستخفاف بالتعظيم وإنما متعلق النهج، واخدين بالكم ولا لا؟ بين بتعظيمه لها النهي عن الاستخفاف والتعظيم البليغ، يبقى أو فرق جمع، يبقى جمع بين النهي عن الاستخفاف بها بأننا نعظمها، ونهانا عن التعظيم المبالغ فيه الذي يؤدي إلى الشرك بالله. يعني واحد يقول: طب ما هو التعظيم لا يجوز إلا لله. نقول: الذي لا يجوز إلا لله التعظيم الذي لا يليق إلا بالله، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عظيما والرسول نعظمه ولكن لا نعظمه كتعظيم رب العالمين. ما معنى التعظيم؟ أن يكون عظيما ورسولنا كان عظيما. واضح؟ والعلماء عظماء والصحابة عظماء ولكن كل بقدره فكل بقدره، لكن التعظيم الذي لا يكون إلا لله هذا إن شبه به أو صرف إلى غير الله كان شركا أكبر والعياذ بالله. واضح؟ نعم. قال ثم قال في موضع آخر صاحب فيض القدير اللي هو المناوي قال فإن ذلك مكروه، فإن قصد إنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله. يبقى المناوي عاد مرة أخرى وقال إن الصلاة إلى القبور مكروها، ثم قال لكن لو قصد الإنسان التبرك بالصلاة في تلك البقعة اللي هي القبر فقد ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله، بدعة، والمراد كراهة التنزيه. ثم قال قال النووي كذا قال أصحابنا الشافعية، ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد. فعلا النهي واضح أنه للتحريم وليس للكراهة. قال ويؤخذ من الحديث النهي عن الصلاة في المقبرة فهو مكروه كراهة تحريم، وكراهة التحريم يعني أمر محرم، هذا هو المقصود. طبعا تفريعات الفقهاء بتبقى أحيانا تجعل قارئ الكتب يضعف عنده الامتثال لقول الله وقول الرسول عليه الصلاة والسلام. خلي بالكم من هذا الأمر، يعني هذه المسائل لم يقولك أصل هذا مكروه وكراهة التنزيل وكراهة التحريم، هذه الأمور بتضعف عند العامة وعند طلاب العلم كذلك، بل للأسف عند العلماء. يعني بعض العلماء الآن من الأزهريين وغيرهم لما تيجي تذكر لهم هذه يقول لك هذا الأمر مكروه عندنا، وبالذات الرجل اللي اسمه الهلالي. الهلالي ده بقى أي حاجة ما بيبصش للنصوص، ده بيقول لك قال الله ولا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول لك هذا الأمر موجود عند الشافعية كذا وعند أبو حنيفة كذا، والآخر يدور لك على مذهب من المذاهب الخمسمية ويلاقي مذهب رقم 500 بيقول هذا الأمر مباح، يقول لك شايف أهو مباح عند هؤلاء، مش كده ولا لا؟ كالذي قال على ما أذكر، يعني نسيت، معلش ونسيت الكلمة الحمد لله. فقال هنا فإن ذلك مكروه كراهة التحريم. قال وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور، يعني هو محرم الاتجاه إلى القبر يكون في مواجهتك، محرم إنك تصلي والقبر أمامك، لكن لو قصدت القبر كان شركا أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله، لأنه كفر، لأن الإنسان حينما يتجه بقى بيصلي قاصد القبر، لو صلى قاصدا للقبر فهذا شرك بالإجماع، واخدين بالكم ولا لا؟ قال وينبغي أن يعلم أن التحريم المذكور إنما هو إذا لم يقصد بالاستقبال تعظيم القبور وإلا فهو شرك. قال الشيخ علي القاري في المرقاة في شرحه لهذا الحديث ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم. خدوا بالكم الكلام ده لا محمد بن عبد الوهاب ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا احمد بن حنبل، زي ما انتم شايفين اهو اللي بيقول الكلام ده علماء معظمون عند الجميع، واخدين بالكم، وعند الازهريين واضح، وعند الشيخ الشعراوي، هؤلاء معظمون العلماء دول، ولكن للاسف هذا الكلام دائما يقول هذا الكلام كلام الوهابية وكلام ابن تيمية وكلام الألباني، لا والله هذا كلام علماء الملة قاطبة. فيقول الشيخ علي القاري في مرقات المفاتيح شرح مشكات المصابيح قال ولو كان هذا التعظيم حقيقة للقبر ولصاحبه لكفر المعظم، فالتشبه به مكروه. يبقى التشبه به مكروه، لكن لو كان قاصدا القبر يكفر. قال وينبغي أن يكون كراهة تحريم، يعني حتى الذين قالوا بالكراهة قالوا الكراهة كراهة إيه؟ التحريم. قال وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها. طبعا بيتكلم عن قديما على القاري قديما لا يتكلم عن مكة المعاصرة والمسجد الحرام المعاصر. كانوا يضعون الجنائز أمامهم ويصلي الإمام صلاة الفريضة وليست صلاة الجنازة لأن صلاة الجنازة بداهة ستكون الجنازة أمامك لكن المقصود هنا أن الإمام في الصلوات الفرض كان يصلي والجنائز أمامه هذا لا يجوز. فلذلك يقول وفي معناه بل أولى منه الجنازة الموضوعة وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليه. يعني هل يصح الآن عندنا جنازة وجاي أصلي العشاء أضع الجنازة أمامي وأصلي بالناس والجنازة أمامي صلاة العشاء؟ هذا لا يجوز واضح. فهذا كان يقع قديما عند الكعبة. قال المسألة الثامنة الصلاة عندها ولو بدون استقبال. الصلاة عندها باستقبال لا تجوز لقوله لا تصلوا إلى القبور. لكن المسألة الثامنة الصلاة عند القبور ولو بدون استقبال. وفي أحاديث الأول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام فنهى عن الصلاة في الحمام وفي المقبرة. قال أخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا النسائي وغيرهم بسند صحيح على شرط الشيخين كما قال الحاكم ووافقه الذهبي وأعل بالإرسال. يعني بعض أهل العلم قالوا الحديث مرسل قال وليس بشيء هذا الإعلال الإعلال ليس في محله وليس بشيء ولو سلم به حتى لو سلمنا بأن هذا الإرسال موجودا فقد جاء من طريق أخرى سالمة من الإرسال وهي على شرط مسلم. يبقى معنى ذلك إن هذا الرواية الأخرى التي جاءت من غير وجه الإرسال تعدد الحديث المرسل إن كان مرسلا حقيقة ويبقى الحديث بعد ذلك ينتقل ويصبح صحيحا. قال وقد فصلت القول في ذلك في الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب في المبحث السادس من الصلاة. طبعا كتاب الثمر المستطاب ده من الكتب العجيبة اللي ألفها الشيخ الألباني ولكن للأسف لم يكمل وهو في مجلدين تم طبعهما بعد موت الشيخ رحمة الله عليه. بعد وفاة الشيخ طبع الثمر المستطاب وهو لم يكمل. لو كمل لكان أعجوبة العصر. لو كمل كتاب الثمر المستطاب على ما رأيناه فيه لكان أعجوبة لأنه كان سيكون فقه حديث يعني تشد إليه الرحال وما كان الناس يعدلون به غيره لو تم هذا الكتاب رحمة الله عليه ما لم يشأ رب العالمين أن يتم الكلام. الأخ بيقول لي أحسب أن مقصود المناوب الاستخفاف بالتعظيم والمشار إليه في الحديث عن النهي عن الجلوس وكذلك النهي عن التعظيم البالغ من الصلاة إليه. أنا ما قلت إلا هذا. أنا ما قلت هذا. كلامك طيب جدا يا أخي. هذا ما قلته أنا. إن حضرتك قلنا إن الحديث أمر بالتعظيم أمر بالتعظيم ولكن التعظيم غير المبالغ فيه. هذا التعظيم الدليل عليه ماذا؟ عدم الاستخفاف وهو الجلوس عليها أو وطئها. حتى أنا كنت كاتب على الحاشية خدوا بالكم بقى يعني أنا قلت المعنى لكن اللي أنا كاتبه على الحاشية أي الاستهانة بها من الجلوس عليها أو وطئها ولكن المطلوب تعظيمها لحرمتها لكن ينبغي عدم المبالغة في التعظيم الذي يدل على الاحترام إلى التعظيم الذي يقع في الشرك الأكبر. بهذا ما كنت كتبته أنا ثم ذكرته بدون أن أقرأ الحاشية التي كتبتها من فهمي للحديث. فجزاك الله خير ربنا يبارك فيك بس يعني ما هذا ما قلناه بالفعل. ثم قال الحديث الثاني في الصلاة عندها ولو بدون استقبال النهي عن الصلاة عندها ولو بدون استقبال عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور بين القبور. رواه البزار من طرق عن أنس. قال الهيثمي في المجمع ورجاله رجال الصحيح. قلت الألباني ورواه ابن الأعرابي في معجمه، والطبراني في الأوسط، والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة، وزادوا على الجنائز. يبقى يقولوا الزيادة دي بقى خطيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز. يبقى لو قلنا بين القبور وسكتنا عامة، لكن هذه الرواية فيها زيادة على الجنائز، يبقى لا يجوز أن احنا نأخذ الجنازة ونذهب بها إلى القبور فنصلي عليها. فإما أن يصلى على الجنازة في المسجد أو يصلى على الجنازة في المصلى، لكن لا يجوز ذلك بين القبور كما سيجي. واضح؟ الحديث الثالث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، كما رأيتم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. يحس النبي صلى الله عليه وسلم الناس على أن يصلوا السنن في بيوتهم، ويجعلوا لبيوتهم حظا من صلاة السنن. لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يجعلوها مثل القبور، لأن القبور لا يجوز الصلاة فيها. واضح الكلام كده؟ يبقى هذا الحديث دليل على عدم جواز الصلاة في القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن نشبه بيوتنا بالقبور، فلما كانت القبور لا يصلى فيها فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن أن نجعل بيوتنا خلوا من الصلاة فيها كالقبور حتى لا تكون قبورا. قال الرابع عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهذا يدل على أن القبور لا يجوز فيها القراءة أيضا، لا يقرأ عليها قرآن. قال: أخرجه مسلم. وقد ترجم البخاري للحديث الثالث بقول الحديث الثالث اللي هو حديث مين؟ عبد الله بن عمر، بقول: باب كراهية الصلاة في المقابر، لأن الحديث بيقول: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فقال الإمام البخاري: باب كراهية الصلاة في المقابر. وطبعا كلمة الكراهية عند السلف والعلماء المتقدمين كانت بمعنى التحريم، لقول الله تعالى: كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، ولا الكفر والفسوق والعصيان مكروه، كراهية تنزيه ولا كراهية استحباب، أو كراهية تنزيه ولا حرام، ده أكبر الحرام الكفر. وقال بعد أن ذكر الشرك بالله والقتل والسرقة والزنا، قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. تمام؟ فهذه الأمور من المحرمات الكبرى للكبائر، أكبر الكبائر، ومع ذلك قال عنها مكروها. يبقى لغة السلف في كلمة الكراهة مصطلح يتوافق مع القرآن والسنة. قال ده هذا في القرآن، طب في السنة: إن الله كره لكم إيه؟ قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهي محرمات. ولذلك كلمة أكره عند الأئمة المتقدمين كانت بمعنى حرام، لكن في المتأخرين هم الذين جعلوا كلمة الكراهة أدنى من التحريم. مركزين؟ لازم تفهموا المصطلحات كويس أوي، لابد وأن نحرر المصطلحات، لأنك لو لم تفهم مصطلحات أهل العلم قد تقع في خطأ كبير. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: باب كراهية الصلاة في المقابر. قال: وبين وجه ذلك الحافظ في شرحه اللي هو ابن حجر، فقال: ما مختصر الإمام الشيخ الألباني بيختصر كلام الحافظ في الفتح؟ قال: استنبط، أي البخاري استنبط من قوله في الحديث لو حديث الثالث حديث ابن عمر: لا تتخذوها قبورا، أن القبور ليست بمحل للعبادة فتكون الصلاة فيها مكروهة. وقد نازع الإسماعيلي المصنف في هذه الترجمة فقال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. والشيخ الألباني يقولك: طب إزاي الإنسان يصلي في القبر؟ يعني ده القبر حاجة غريبة، ده القبر إيه؟ وبالذات اللحد، مين يقف جنب جوه اللحد يصلي؟ لما هو اللحد دخل فيه الإنسان كما يدخل في الدرج، طب كيف يقف فيه الإنسان ليصلي؟ فالإسماعيلي قال: الحديث دال على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. قلت، أي الحافظ ابن حجر، قد ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم. يبقى يرد عليه ويقول له ايه؟ اللي لا تتخذوها مقابر. يبقى الكلام ايه؟ بيتكلم ليس عن القبر ولكن عن المقابر. قال ورد بلفظ المقابر كما رواه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظ لا تجعلوا بيوتكم مقابر، وهو الحديث الرابع. وقال ابن التين تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموت لا يصلون. يبقى ابن التين قال إيه؟ لأن الموت العل عنده لأن الموت لا يصلون، كأنه قال لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. يبقى كل عالم من هؤلاء حاول أن يؤول النص ليخالف أو يعني بدون أن يصل إلى ما فهمه الإمام البخاري من ظاهر النص. فرد الشيخ ابن حجر وقال قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك، ما زال الكلام لابن التين. فبيقول لنا ايه؟ وقال ابن التين تأوله البخاري على كراهة الصلاة في المقابر، وتأوله جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة في البيوت إذ الموت لا يصلون، كأنه قال لا تكونوا كالموت الذين لا يصلون في بيوتهم وهي القبور. قال فأما جواز الصلاة في المقابر أو المنع منه فليس في الحديث ما يؤخذ منه ذلك. رد الشيخ الألباني وقال لا، ما زال الكلام برضه للحافظ. قال قلت إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق فمسلم. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل صراحة بالمنطوق، والمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. قال فمسلم، وإن أراد نفي ذلك مطلقا فلا، لأنه يفهم بدليل آخر. قال فقد قدمنا وجه استنباطي، وقد نقل ابن المنذر عن أكثر أهل العلم أنه مستدل بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع للصلاة، وكذا قال البغوي في شرح السنة والخطابي. قلت أي الألباني وهذا هو الأرجح، أن الحديث يدل على أن المقبرة ليست موضعا للصلاة، المقبرة ليست موضعا للصلاة، لا سيما بلفظ أبي هريرة اللي هو إيه؟ الحديث الرابع لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فهو أصرح في الدلالة. وقول الإسماعيلي يدل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. وقول الإسماعيلي يدل على، يعني هينقل كلام الإسماعيلي، ده كلام الإسماعيلي بالنص، يدل على كراهة الصلاة، يقول إن الحديث يدل على كراهة الصلاة في القبر لا في المقابر. قال مع مخالفته الصريحة لحديث أبي هريرة، لأن أبا هريرة إيه؟ جمع فقال المقابر. قال فلا يحسن حمل حديث ابن عمر عليه، لأن الصلاة في القبر غير ممكنة عادة. مين يصلي في القبر؟ القبر اللي هو إيه؟ اللي هو اللحد. فكيف يحمل كلام الشارع عليه؟ وقول ابن التين الموت لا يصلون ليس بصحيح، لأنه لم يرد نص. الحافظ ابن حجر لم يستدرك هذه المسألة على ابن التين، ولكن الألباني استدركها، فقال من قال إن الموت لا يصلون؟ هذا الكلام ليس بصحيح، لأنه لم يرد نص في الشرع ينفي ذلك، وهو من الأمور الغيبية التي لا ينبغي البت فيها إلا بنص، وذلك مفقود. يعني لو لم يوجد عندنا نص فلا يجوز أن ننفي ونقول الموت لا يصلون، من أدرانا؟ ربما كانوا في عالم الغيب يصلون، هذا أمر غيبي مش كده ولا لا؟ ثم قال بل قد جاء ما يبطل إطلاق القول به، يعني هيقول لك في أدلة بتدل على صلاة الموتى. قال وهو صلاة موسى عليه الصلاة والسلام في قبره كما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، على ما رواه مسلم في صحيح، في رواية الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما مر في الإسراء ذاهبا إلى بيت المقدس رأى موسى يصلي في قبره، مر على قبره فأراه الله موسى وهو في داخل قبره يصلي. كيف يصلي؟ الله أعلم، صلاة الموتى لا نعلم كيف تكون. قال وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في الصحيح. يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما اجتمع بالأنبياء وصلى بهم في بيت المقدس كانوا أحياء ولا كانوا موتى؟ موتى، فصلى بهم موتى، صلى بأرواحهم عليه الصلاة والسلام، جمع الله له أرواحهم. قد يقول قائل وجسامينهم، نقول لا، يعني لو فتحت مقابر الأنبياء في ليلة الإسراء لما وجدت؟ ذهبت ثم عدت؟ لا، الذي حدث أن الأرواح اجتمعت للنبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل طيب ما الأرواح كانت في السماء؟ نقول هذا الذي جعل الإمام ابن كثير يقول إن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالأنبياء في بيت المقدس كانت بعد النزول وليست قبله، لأنه لو كان قد رآهم وصلى بهم في بيت المقدس قبل الصعود لما قالوا له حينما صعد إلى السماء وسلموا عليه، لأنهم يرونه لأول مرة. وذلك الإمام ابن كثير قال لا، إذن هم قد لقيهم في السماوات كما جاء في الحديث، ثم لما نزل وقد فرضت عليه الصلاة صلى بهم في بيت المقدس وجمعهم الله له، جمع الأرواح من السماء فصلى بهم في بيت المقدس، من أجل أن يكون ذلك إذعانا وإعلاما بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تسلم إمامة المرسلين، وآلت إليه أو آل إليه إرث النبيين السابقين جميعا، فها هو يصلي بالجميع إماما. فدل ذلك على أنه بعد رحلة الإسراء والمعراج والصعود إلى السماوات العلى أنعم الله عليه بأن تسلم النبوة العامة، فأصبح صلى الله عليه وسلم إماما لجميع الأنبياء والمرسلين. فلو كان هناك نبي من الأنبياء حيا لما وسعه إلا اتباع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هذا إذانا بذلك. فقال وكذلك صلاة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مقتدين به في تلك الليلة كما ثبت في الصحيح، بل ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. أهو مثل إيه؟ ليس موسى وحده بل كل الأنبياء. قال أخرجه أبو يعلى بإسناد جيد، وقد خرجته في الأحاديث الصحيحة برقم 622. قال بل قد جاء عنه صلى الله عليه وسلم ما هو أعم مما ذكرنا، يعني ليس خاصا بالأنبياء بل بعموم المؤمنين. قال وذلك في حديث أبي هريرة في سؤال الملكين للمؤمن في القبر، فيقال له اجلس، الملائكة التي ناكر ونكير أو منكر ونكير، يقال له للعبد الميت المؤمن اجلس، فيجلس قد مثلت له الشمس وقد آذنت للغروب، فيقال له أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ من؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام. أرأيتك هذا الذي كان فيكم ما تقول فيه وماذا تشهد عليه صلى الله عليه وسلم؟ فيقول دعوني حتى أصلي، فيقولان إنك ستفعل. فقول الملكين إنك ستفعل دليل على أن المؤمن من الممكن أن يصلي في قبره، لكن صلاة تليق بالموتى. ثم قال أخرجه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط لأن فيه محمد بن عمرو ولم يحتج به مسلم، وإنما روى له مقرونا أو متابعة، يعني هو ليس من رجال مسلم في الأصول، وإنما روى له مسلم متابعة، يبقى الحديث ليس صحيحا على شرط مسلم كما قال الحاكم ووافقه الذهبي، بل هو حديث حسن. قال فهذا الحديث صريح في أن المؤمن أيضا يصلي في قبره، فبطل بذلك القول بأن الموت لا يصلون. وترجح أن المراد بحديث ابن عمر أن المقبرة ليست موضعا للصلاة والله أعلم. يبقى معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لا تصلوا، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، أو اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، لأن القبور لا يصلى فيها من الأحياء، الأحياء لا يجوز لهم الصلاة في القبور. قال وقد دل الحديث وما ذكر معه على كراهة الصلاة في المقبرة، وهي للتحريم لظاهر النهي في بعضها، وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها، يعني هل الصلاة حرام فقط أم باطلة أيضا؟ الخلاف الموجود عند الفقهاء والأصوليين هل النهج يقتضي الفساد والبطلان أم لا يقتضي إلا المؤاخذة فقط والعقاب؟ يبقى النهي يقتضي، يعني لو واحد نهي عن فعل كذا ففعله في أثناء عبادة من العبادات، هل تقبل العبادة وتقع العبادة صحيحة أم تبطل؟ الخلاف موجود عند الأصوليين وعند الفقهاء تبعا لقاعدة هل يقتضي النهي الفساد والبطلان أم لا. والكلام ده كنا اتكلمنا فيه في أصول الفقه قديما. قال: وذهب بعض العلماء إلى بطلان الصلاة فيها، أي في المقابر، لأن النهي يدل على فساد المنهي عنه، وهو قول ابن حزم، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني في نيل الأوطار، وتوقف الشيخ الألباني في كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، فلم يعني يثبت هذا الأمر ولم ينفي، بل قال: لا أعلم دليلا على البطلان، فمن كان عنده فضل علم فليتفضل علينا به. فالشيخ الألباني توقف في هذه المسألة فيما أرى في كتاب تحذير الساجد، حرم ولكن لم يقل جازما كابن تيمية وغيره من البطلان في المساجد التي فيها قبور أو في القبور. قال: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشوكاني في نيل الأوطار، وروى ابن حزم عن الإمام أحمد أنه قال: من صلى في مقبرة أو إلى قبر أعاد أبدا. ثم قال ابن حزم: وكره الصلاة إلى القبر وفي المقبرة وعلى القبر أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان، ولم يرى مالك بذلك بأسا. الإمام مالك لم يرى بذلك بأسا. فالإمام ابن حزم طبعا استغرب كيف لا يرى الإمام مالك بذلك بأسا. قال: واحتج له بعض مقلدي الذين قلدوا مالكا من أتباعي، احتجوا له وأتوا له بدليل. ما هو هذا الدليل؟ بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر المسكينة السوداء. تعرفون حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى على المرأة التي توفيت ليلا وكانت تقوم المسجد، تقوم بجمع القمامة، فلما افتقدها وسأل عنها قالوا: لقد توفيت وماتت ليلا ولم نخبرك حتى لا نشق عليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ثم ذهب إلى قبرها فصلى عليه، صف الأصحاب وصلى عليه صلاة الجنازة. فبيقولون إن الإمام مالك طلابه أو بعض مقلديه قالوا إنه أجاز الصلاة في المقابر محتجا بهذا الحديث. فقال ابن حزم: هذا عجب ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما جاء فيه، فلا يجيزون أن تصلى صلاة الجنازة على من دفن ثم يستبيحون ما ليس فيه أثر منه ولا إشارة، مخالفة للسنن الثابتة. يعني الذين قالوا ذلك لا يجيزون الصلاة على الميت في قبره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه المسكينة، واضح؟ ثم يستدلون بالحديث في أمر آخر لا علاقة له بالحديث. فالإمام ابن حزم بيقول لك: وعجب، يعني أي عجب، كيف يستدلون بالحديث على أمر لا علاقة للحديث به ثم لا يأخذون بالحديث بمنطوقه، واضح؟ وهذا أمر أحيانا يحدث من بعض الفقهاء غريب جدا. قال: كل هذه، ثم قال كل هذه الآثار حق، ده كلام ابن حزم، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة. يبقى الإمام ابن حزم هنا قال لا تحل الصلاة في المقابر إلا صلاة الجنازة. طب الشيخ الألباني هيسيبه ولا لازم يعترض هنا؟ يعترض ليه؟ عشان الحديث اللي ذكرناه قبل كده، حديث أنس بن مالك قال في إيه؟ على الجنائز. فاكرين الكلام ده ولا لا؟ في طبيعتي صفحة 270 فاكرين؟ فقال هنا فقال كل، نرجع لكلام ابن حزم، قال كل هذه الآثار حق، فلا تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة، فإنها تصلى في المقبرة وعلى القبر الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحرم ما نهى عنه ونعد من التقرب إلى الله تعالى أن نفعل مثل ما فعل، فأمره ونهي حق وفعله حق وما عدا ذلك فباطل. دي قاعدة، خلي بالك، اجعلها نموذجا لك. ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نحرمه، وما أمر به نأمر به ونفعله، تمام؟ فنحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفي فعله وفي أمره وفي نهيه، هذه السنة. قال وما عدا ذلك فباطل. قال الألباني قلت وفيما قاله في صلاة الجنازة نظر، هل صلاة الجنازة تجوز في القبور؟ قال لأنه لا نص على جوازها في المقبرة، ولو كان ابن حزم من القائلين بالقياس لقلنا إنه قاس ذلك على الصلاة على القبر، لكن ابن حزم من نفاة القياس. قال ولكنه يقول ببطلان القياس من أصله، وصلاة الجنازة في المقبرة خلاف السنة التي لم تأتي إلا بصلاتها في المصلى وفي المسجد كما سبق بيانه في محله. يبقى صلاة الجنازة لا تصلى إلا إما في المسجد أو في المصلى، لكن في المقابر لا. قال بل قد جاء النهي الصريح عن الصلاة عليها بين القبور، كما في رواية في حديث أنس المذكور في هذا الفصل، وهو الحديث الثاني قلت صفحة 270 اللي قال فيه إيه؟ وزادوا على الجنائز. يبقى إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بين القبور على الجنائز، يبقى صلاة الجنائز تصلى إما في المسجد وإما في المصلى. ثم قال ثم إن كراهة الصلاة في المقبرة تشمل كل مكان منها، سواء كان القبر أمام المصلي أو خلفه أو عن يميني أو عن يساري، لأن النهي مطلق، النهي مطلق لا تصلي في المقابر، لا تصلي في المقابر. طالما لا تصلي في المقابر يبقى معنى ذلك لا يكون القبر عن يمينك ولا شمالك ولا أمامك ولا خلفك، في جميع الأحوال لا يجوز الصلاة في المقابر. قال ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، فمن قيد وقال النهي عن الصلاة في القبور حينما يكون القبر أمامك نقول ما دليلك؟ أنت قيدت المطلق، وتقييد المطلق كتخصيص العام لا يجوز إلا بدليل شرعي. قال ومن المقرر في علم الأصول أن المطلق يجري على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده، ولم يرد هنا شيء من ذلك، وقد صرح بما ذكرنا بعض فقهاء الحنفية وغيرهم كما يأتي. كل يعني شوف فقهاء الحنفية، الكلام ليس ابن تيمية فقط وليس ابن عبد الوهاب فقط. قال فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات العلمية صفحة 25 ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا إليها، لا فيها ولا إليها تكون أمامك، والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرية. دي القضية، لأن لو ترك الأمر بمرور الزمن سيفعل الناس مثل ما فعل قوم نوح، وفعلا وجدنا أناسا يطلبون من أصحاب القبور ومدد يا فلان ومدد يا علان، ويغدو المرأة التي تريد أن تحمل إلى القبر من أجل أن تقدم قربانا أو كذا أو كذا، وكل ذلك هو الشرك الأكبر، والناس يدعون أصحاب القبور. قال والنهي عن ذلك إنما هو سد لذريعة الشرك، وذكر طائفة من أصحابنا أي الحنابلة أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة، لأن الحديث بيقول القبور أو المقبرة، والمقبرة في نظرهم جمع، والجمع المقصود بما فوق الايه الاثنين ثلاثة فما فوق. قال وذكر طائفة من أصحابنا عن الحنابلة أن القبر والقبرين لا يمنع من الصلاة. لماذا؟ قال لأنه لا يتناوله اسم المقبرة، وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعدا. قال وليس في كلام أحمد وعامة أصحاب هذا الفرق، من أين أتوا بهذا الكلام؟ لا أحمد ولا أحد من أصحاب أحمد تلاميذه الكبار قال ذلك، بل عموم كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور، وهو الصواب. ثم بيّن أن كلمة المقبرة لا تدل على العموم، وأنها تشمل ثلاثة مقابر فصاعدا. قال والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر، كلمة المقابر ليست جمع قبر، وإنما كل ما قبر فيه يسمى مقبرة، وذلك يقال مقبرة الشيخ فلان أو مقبرة الملك فلان، وليس فيها إلا شخص واحد مدفون. قال والمقبرة كل ما قبر فيه، لا أنه جمع قبر، فكلمة مقبرة ليست جمع قبر، وإنما جمع قبر إيه؟ قبور. قال وقال أصحابنا أي الحنابلة وكل ما دخل في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلى فيه، فهذا يعين أن المنع يكون متناولا لحرمة القبر المنفرد وفنائه المضاف إليه، لأن أحيانا بيكون في قبر له إيه؟ فناء، كما يحدث في المقابر الكبيرة. وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة فيه، أي المسجد الذي قبلته إلى القبر، حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر، بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر. وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد رحمة الله عليه. ثم قال الشيخ الألباني وفي كلام الشيخ رحمه الله، الألباني بيقول كده بقى، وفي كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله التصريح بأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة إنما هو سد الذريعة، سد ذريعة الإيه يا أخوانا؟ الشرك. وهذا أحد قولي العلماء في ذلك. والقول الآخر أن العلة إنما هي نجاسة أرض المقبرة، القول الثاني، وهما قولان في مذهب الحنفية. عن الأحناف قالوا العلة عن الصلاة في القبور إما أن تكون سد ذريعة الشرك، وإما لنجاسة المقبرة. قال وقد أشار ابن عبدين في الحاشية، وابن عبدين في حاشيته هو الكتاب الذي ينقل عنه معظم المتأخرين، يعني أو جل المتأخرين يقومون على ما ذكره ابن عبدين في الحاشية. قال وقد أشار ابن عبدين في الحاشية إلى ضعف القول الثاني منهما ونجاسة المقبرة، وذلك لأن الاستحالة مطهرة عندهم، فكيف تكون هذه العلة صحيحة؟ الاستحالة مطهرة، يعني الذي مات ثم تحلل وتحول إلى تراب كيف يكون نجس؟ التراب نجس مع أنه تحول من شيء إلى شيء آخر. أضيف ذلك أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. قال الألباني ولا شك عندنا أن القول الأول هو الصحيح وهو سد الذريعة، وقد بيّن ذلك شيخ الإسلام في كتبه، واستدل له بما لا تجده عند غيره. أكثر من تكلم في هذا الأمر شيخ الإسلام، فراجع مثلا كتابه اقتضاء الصراط المستقيم. قال وعليه على الكلام الذي ذكر إنه سد للذريعة مشى في الخانية من كتب الحنفية. ما هي الخانية؟ هي مجموعة فتاوى لقاضي خان، اسمه كده قاضي خان، الإمام فخر الدين حسن بن منصور المتوفى سنة 592، 502 توفي سنة 592، اسمه الإمام فخر الدين حسن بن منصور من أئمة الأحناف، كان يقال عنه قاضي خان. فلما ألف هذه الفتاوى وجمعها سميت بالخانية، مشهورة جدا عند الأحناف، تمام يا أخوانا؟ اللي هي الخانية مشهورة، وقد طبعت حديثا في مطبعة دار النوادر الكويتية. فقال وعليه مشى في الخانية من كتب الحنفية. وأشار إليه الطحطاوي في حاشيته على مراقي الفلاح، فقال عند قول الشارح وتكره الصلاة في المقبرة بتسليس الباء، المقبرة يعني المقبرة والمقبرة والمقبرة، تسليس الباء يعني إيه؟ يجوز فيها الأوجه الثلاثة من الضم والكسر والفتح، واضح؟ قال وتكره الصلاة في المقبرة لأنه تشبه باليهود والنصارى. قال ركزوا بقى في الكلام اللي هنقوله ده. قال صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وسواء كانت فوقهم أو خلفهم أو تحت ما هو واقف عليه، ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. بيستدل بحديث بيقول اتخذوا قبور أنبيائهم ومساجد، ثم بيقول إن هذا الحكم ينطبق على جميع الموتى وجميع القبور إلا قبور الأنبياء. طيب إزاي لما هو الحديث في الأصل سيق للكلام عن قبور الأنبياء؟ ده كلام الطحطاوي، الألباني بينقل عن الطحطاوي، فبيقول إيه؟ فقال عند قول الشارح وتكره الصلاة في المقبرة، الطحطاوي اللي قال كده بتسليس الباء لأنه تشبه باليهود والنصارى، قال عليه الصلاة والسلام ما زال الكلام للطحطاوي لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم قال وسواء كانت فوقهم المساجد أو خلفهم خلف القبر أو تحت ما هو واقف عليه، يعني القبور سواء كانت فوقه أو خلفه أو تحت ما هو واقف عليه، ثم قال ويستثنى مقابر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فلا تكره الصلاة فيها مطلقا منبوشة أو لا بعد أن لا يكون القبر في جهة القبلة، لأنهم أحياء في قبورهم، يبقى الأنبياء يجوز الصلاة، الأنبياء يجوز الصلاة على قبورهم طالما لن يكون في القبر في القبلة. ليه؟ لأن الأنبياء ليسوا موتى وإنما أحياء في قبورهم. فرد عليه الشيخ الألباني قال: قلت هذا الاستثناء باطل ظاهر البطلان، كيف وهو يناقض العلة التي ذكرها اللي هي السد الذريع الشرك، وأكثر الناس من الممكن أن يقع الناس في الشرك بهم من تعظيمهم من؟ الأنبياء، بدليل أن المسيح قد عبد. قال: وهو يناقض العلة التي ذكرها والحديث الذي استدل به على، حتى الحديث بيقول بيقول اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال: وكيف يصح مثل هذا الاستثناء والأحاديث مستفيضة في لعن أهل الكتاب لاتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؟ ثم صح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، فالنهي منصب على اتخاذ قبور الأنبياء مباشرة وغيرهم يلحق بهم، يعني الغير يلحق بالأنبياء من باب الإيه؟ الأولى، فما بالكم بالأنبياء وقد جاء النص فيهم صراحة. قال: فكيف يعقل استثناؤهم، استثناء الأصل الذي جاء؟ قال: والحق أن مثل هذا الاستثناء إنما يتمشى مع القول الثاني أن العلة النجاسة، وقبور الأنبياء بلا شك، يعني لو قلنا أن العلة هي النجاسة، قال: وقبور الأنبياء بلا شك طاهرة، لأنهم كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكن هذه العلة باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. قال: وقد فصلت القول في خطأ الطحطاوي وتناقضي في الاستثناء المذكور في كتابي الثمر المستطاف في فقه السنة والكتاب. ونقف على المسألة التاسعة: بناء المساجد عليها إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.